قائل أقسم برب القرآن، هذا لا يجوز له، لا يجوز هذا. إذا قال أقسم برب القرآن يعني القرآن مخلوق، كما تقول أقسم برب الناس. القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهذه العبارة لا تجوز، هذه العبارة لا تجوز. كيف؟ حتى المصحف، المصحف هو القرآن، فهذه العبارة لا تجوز. صاحب القرآن وصاحب الكلام شيخ، والله يعني الإنسان لا يقول رب القرآن. إذا قلت يعني رب القرآن، هنا رب ومغبوب، والمغبوب مخلوق، والقرآن كلام الله وصفة من صفاته. نعم. لو حلف القرآن شخص حق حق حق أي حق، هذا لأن القرآن من صفات الله، ومشروع للإنسان أن يحلف بصفات الله، وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وكلام الله، كل حق هذا. اللهم أني أقسم، نعم أقسم بكلام الله، هذا نعم. أقسم بالفاتحة، الفاتحة من كلام الله. أقسم برب الكعبة، هذا حق، لأن الكعبة مخلوقة. نعم. والقرآن، القرآن غير صفة من صفات الله، كلام الله. أنا عارف اللفظ، أقسم بالقرآن العظيم، أقسم بالقرآن العظيم. نعم. بالمصحف، بالمصحف، المصحف هو القرآن. نعم. طيب إذا وضعت يده على المصحف بين يديه ويقسم، يعني إعظام للقسم حقه، بدعة، بدعة، بدعة، هذه بدعة، يعني حتى المصحف يقسم بدعة. يضع يده الآن، هم في بعض المحاكم في بعض الدول يأتون بالمصحف ويضع يده اليمين ويقسم، هذه بدعة. حتى الأطباء أو الضباط يخرجون يسوون يقسمون كذا، هذا خطأ، خطأ. أيه. هذا